الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثت إلى حضراتكم في لقائنا السابق في إعداد صحيفة الدعوة، ثم قيد صحيفة الدعوة، ثم إعلان صحيفة الدعوة. ولما كنا بنتكلم في إعداد في إعلان صحيفة الدعوة، وجدناها مناسبة للحديث عن الإعلانات عموما، فتحدثت في موضوع الإعلانات. وبعد أن انتهينا من موضوع تسليم الإعلان، تحدثنا في مواعيد المرافعات، في مواعيد المرافعات. واليوم بعد أن رفعت الدعوة، وبعد أن علم المدعى عليه بميعاد الجلسة، نتصور ماذا يحدث يوم الجلسة. إما أن يحضر الخصوم، أو يغيب الخصوم، أو يغيب واحد ويحضر واحد منهما. فلنتحدث في هذه الأمور، ونبدأ بالتصور حسن النية، وهو أنهما يحضران، يحضر المدعي والمدعى عليه. والله إذا حضر المدعي أو المدعى عليه، فليس هناك أي مشكلة، تنظر المحكمة الدعوة، تنظر المحكمة الدعوة. هو الأصل أنه يلتزم بالحضور ويحضر، لكن القاعدة عندنا في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الخصم لا يجبر على الحضور، هو لا يجبر على الحضور، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، فهو حر، هو حر يحضر أو لا يحضر، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أمرت المحكمة بحضور الخصم لإجراء تحقيق ما في مسألة ما، فهنا في هذه الحالة يلزم الخصم بالحضور. إذن الذي أريد أن نفهمه أن عندنا في المرافعات أو المنازعات المدنية والتجارية أن لا يجبر أحد على الحضور، لا يجبر أحد على الحضور إلا في حالة واحدة، وهي إذا المحكمة رأت أن تجري تحقيقا معينا، أو أن تسمع أقوال معينة أو ما إلى ذلك، فهنا يجبر الخصم على الحضور. والأصل أيضا أن الخصم يحضر بنفسه، أن المدعي يحضر بنفسه والمدعى عليه يحضر بنفسه، لكن ما فيش مانع أبدا أنه هو يوكل أحد بالخصومة ويجي وكيله ويحضر الدعوة، فما فيش أي مشكلة أنه يحضر المدعي أو المدعى عليه، ولا يحضر المدعي أو المدعى عليه، ويحضر وكيله، يحضر الوكيل، وتبقى الخصومة حضورية. لكن يعني موضوع التوكيل يا شباب لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة أن يوكلوا في القضايا حتى ولو كانت القضية في محكمة غير المحكمة التي يعملون بها. المقنن أراد بذلك أن تكون هذه الفئة المتميزة بمنأى عن الخصومات. طبعا ما فيش كلام لو مستشار دافع عنك في القضية لابد هتكسب القضية ما دام مستشار اللي بيدافع عنك. لكن لا، المقنن منع القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة من أن يحضروا بأنفسهم عن غيرهم إلا القريب من الدرجة الأولى والثانية، يعني مراته رفع دعوة يحضر من عن مراته، أبوه رافع دعوة، ابنه رافع دعوة، فمن حقه في هذه الحالات. لكن على كل حال إذا حضر وكيل عن الخصم فيجب عليه أن يقدم سند الوكالة. ما ينفعش واحد كده داخل طرزان يقول أنا وكيل، اسمك إيه؟ أحمد. أنا وكيل محمد المدعي. لا، لابد القاضي يسأله عن سند الإيه؟ سند الوكالة، سند الوكالة. طيب افرض المحامي، افرض المحامي النهاردة نسي يجيب سند الوكالة، ما فيش مشكلة، نقول له خلاص المرة الجاية الجلسة الجاية تجيب التوكيل، تجيب التوكيل يا أستاذ، نمهله مثلا 15 يوم نجيب التوكيل. لكن على كل حال لا نصل إلى درجة المرافعة أو صدور الحكم قبل وجود التوكيل، قبل الاطمئنان إلى عملية التوكيل. أيضا الوكيل يمثل الموكل ويتصرف باسمه تماما، وكل عمل للوكيل ينسب للموكل. لكن خلي بالك الوكيل لا يجوز له بعض التصرفات إلا إذا نص عليها في سند الوكالة، مثل أن يتنازل عن الدعوة أو أن يقبض الدين أو أن يبرئ من الدين أو أن يطلب اليمين الحاسمة أو ما إلى ذلك. التصرفات التي تنهي على القضية لا يجوز أن يقوم بها المحامي إلا إذا نص عليها في سند الوكالة. ممكن المحامي أو الوكيل يكون شخص واحد، وممكن أن يكون متعددا، لكن في حالة التعدد، في حالة التعدد هل يجوز لكل واحد منهم أن ينفرد ولا أن يشترط عليهم أن يكونوا مجتمعين أيا ما كان الحال وفقا للإيه؟ وفقا للاتفاق. أيضا لا يجوز للوكيل المحامي يعني أن يتنازل عن الوكالة في وقت حاسم، يعني يجيله في مزنق ويتنازل عن الوكالة. لكن على كل حال إذا تنازل عن الوكالة فيجب على المحامي أن يعلن الخصم أنه تنازل عن الوكالة وأن يستمر في القضية لمدة شهر على الأقل حتى يتمكن الخصم من توكيل محام من محام آخر. وأيضا تلزم المحكمة بالتأجيل لحين توكيل محامي آخر. أيها الشباب، الحالة الأولى حضور الخصوم ليس فيها مشكلة، حضور الخصوم ليس فيها مشكلة كما شرحت لحضراتكم، لكن المهم معانا غياب الخصوم، غياب الخصوم. احنا هنتكلم الآن في غياب الخصوم. غياب الخصوم قد يغيب المدعي والمدعى عليه معا، وقد يغيب المدعي أو المدعى عليه وحده، وقد يغيب المدعي وحده على النحو الذي سأشرحه لحضراتكم. بس قبل أن نتحدث في حالات الغياب، نتحدث في القاعدة العامة في موضوع الغياب. من هو الغائب في قانون المرافعات؟ من هو الغائب في قانون المرافعات؟ أولاً الفكرة في موضوع الغياب والحضور يا شباب، هي فكرة إن المقنن أوجب أن تتخذ الإجراءات في مواجهة الخصوم. لابد أن يكون الخصوم يعني حاضرين، أو على الأقل عالمين باتخاذ الإجراءات، وإلا المقنن منع إنه نقضي على غائب، ما ينفعش. فلا بد أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم. طيب، في مواجهة الخصم، طب وإذا امتنع الخصم عن الحضور، هل إذا امتنع الخصم عن الحضور يغل يد المحكمة ويقيد المحكمة عن اتخاذ الإجراءات، ولا إيه الموضوع؟ ولا إيه الموضوع؟ على كل حال، المقنن يحاول أن يقيم توازن بين المصلحتين، بين مصلحة المدعى عليه، ولابد أن هو يكون حاضر، وكمان في نفس الوقت المدعى عليه لا يتمرد علينا ويمتنع عن الحضور، ويمتنع عن الحضور. ولذلك موضوع إذا أعلمنا المدعى عليه ولم يحضر، انتبه، إذا أعلمنا المدعى عليه ومع هذا لم يحضر، فهذا لا يغل يد المحكمة، لا يغل يد المحكمة. نحن نحميك ونقول لابد أنك أنت تحضر، لكن افرض أنك أنت ما حضرتش، هل معنى ذلك يضيع حق المدعي؟ لا. ولذلك يا شباب، كانت العبرة عندنا بمدى علم المدعى عليه، أو بمدى علم الخصم، بمدى علم الخصم. الخصم إن سواء كان مدعي أو مدعى عليه، إن علم بالدعوى ولم يحضر فلا يعتبر غائبا، وإنما يعتبر حاضرا ما دام علم ولم يحضر. إذن العبرة عندنا بالعلم وعدم العلم. مرة ثانية، حاول المقنن أن يوازن بين مصلحة المدعي والمدعى عليه في ضرورة اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم، ولكن ليس معنى هذا أن الغائب يستطيع أن يقيد المحكمة ويمنعها من نظر الدعوى. ولذلك حدد العلم هو المعيار. إذا علم الخصم بالدعوى ولم يحضر فستنظر الدعوى ولا يلومن إلا نفسه، أما إذا لم يعلم فهذا موضوع تاني. ومن هنا نقول المدعي، المدعي يعلم بقيام الدعوة أو لا، أم لا يعلم؟ المدعي يعلم أم لا يعلم؟ يعلم على وجه القطع واليقين، لأنه هو الذي رفع وهو الذي ذهب إلى قلم الكتاب وقيد صحيفة الدعوة وحصل عليها على الميعاد ودفع الرسوم، وكمان راح ودى الإعلان إلى قلم المحضرين ليقوم قلم المحضرين بتسليم الإعلان إلى المدعى عليه. يبقى يعلم أم لا يعلم؟ يبقى في أي مرة ما جاش المدعي شل مجه ويعتبر الخصومة في حقه حضورية صعبة دي يا شباب؟ طيب نيجي للمدعى عليه، نأتي للمدعى عليه. المدعى عليه أعلن لشخصه، أعلن لشخصه، يعني المحضر راح اسمك ايه، راح لصالح وسلموا الإعلان وكتب في أصل الإعلان سلم الإعلان لصالح، ومضى صالح استلمت أصل الإعلان، وجاي المحضر ولما الموضوع عرض على المحكمة، لما الدعوة عرضت على المحكمة القاضي نظر في الإعلان وجد أن الإعلان حصل للمدعى عليه، يبقى الإعلان وصل ولا ما وصلهوش؟ يبقى عنده علم صالح ولا ما عندهوش؟ عنده. يبقى الخصومة حضورية سواء حضر فعلا أو لم يحضر، وتنظر المحكمة الدعوة، وتنظر المحكمة الدعوة. ما دام الإعلان حصل لشخصه، طيب لا، الإعلان لم يحصل لشخص المدعى عليه وإنما سلم لجهة الإدارة أو ما إلى ذلك، ولكننا فوجئنا بأن المدعى عليه حاضر في الجلسة، حاضر في الجلسة ثم غاب بعد ذلك. ما دام حضر في الجلسة علم أم لم يعلم؟ علم. يبقى لو غاب بعد ذلك برضه يعتبر إيه؟ حاضر. يعتبر حاضر. لا، الإعلان لم يحصل لشخص المدعى عليه ولم يحضر بنفسه، ولكنه أودع مذكرة بدفاعه. ما دام أودع مذكرة بدفاعه يبقى علم أم لم يعلم؟ علم. فكونه أودع مذكرة وما حضرش هو، يبقى برضو إيه؟ حضر، والخصومة تعتبر إيه؟ حضورية، حضورية، ويعتبر المدعى عليه حاضرا. ومن هنا فإننا نقول من هو الغائب في قانون المرافعات؟ الغائب في قانون المرافعات هو المدعى عليه. طب ليه مش هو المدعي؟ لأن المدعي يعلم على وجه القطع واليقين أن هناك دعوة، فكونه لم يحضر فهذا تعنت منه وهو حر. إذن الغائب هو المدعى عليه الذي يعلن لشخصه ولم يحضر، الذي أعلن لشخصه. ما دام أعلن لشخصه ولم يحضر يعتبر إيه؟ غائبا. ولم يحضر أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوة، ولم يودع مذكرة. لا عفوا يا شباب، الذي لم يعلن، هو المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه، الذي لم يعلن لشخصه ولم يحضر جلسة من الجلسات ولم التي نظرت فيها الدعوة ولم يودع مذكرة بإيه؟ بدفاعه، فهذا يعتبر إيه؟ غائبا. هذا هو الإيه؟ الغائب. إذن من هو الغائب في قانون المرافعات؟ الغائب في قانون المرافعات هو المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه ولم يحضر أي جلسة من الجلسات ولم يودع أي مذكرة من المذكرات. وأنا عايزك، وأنا عايزك يعني في نهاية السنة كده تكون اتعلمت إنك أنت تفهم، تفهم لوحدك، إنك تفهم لوحدك. هو الآن الراجل ده علم بوجود الدعوة أم لم يعلم؟ قطعا لم يعلم. يبقى هو ده غايب فعلا، يبقى هو ده الغايب فعلا. نأتي بعد ذلك في حالات الغياب والحضور. الحالة الأولى غياب المدعي والمدعى عليه، غياب المدعي والمدعى عليه. المادة 82 تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى احنا فوجئنا الحاجب نادى على محمد المدعى، محمد مدعي، صالح مدعى عليه، محدش رد، محدش رد. فهنا غاب المدعي والمدعى عليه. القضية اللي قدام المحكمة هل صالحة للسير فيها أم غير صالحة للسير فيها؟ معنى صالحة للسير فيها يا شباب يعني هل الدعوة مستوفية للمدعي أبدى طلباته والمدعى عليه أبدى دفوعه ولا لسه فيها أشياء فيها كلام؟ الغالب أن يكون فيها كلام، وإلا لو كانت الدعوة مستوفية تماما كانت عجزت للحكم. فعلى كل حال والله إن كانت الدعوة صالحة للسير فيها سارت فيها المحكمة. أيها الشباب، معنى قول المحكمة، معنى قول المادة 82 إذا لم يحضر إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، إذا كانت صالحة للحكم فيها معنى للسير فيها وليس لإصدار الإيه؟ لإصدار الحكم. أيما كان الحال فهنا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فإن المحكمة تصدر إيه؟ تصدر حكمها. الغالب، الغالب يعني 99.9% الغالب إن المحكمة تنادي على المدعي والمدعى عليه محدش منهم رد، فتقرر المحكمة شطب الدعوى، شطب الدعوى. انتبه، انتبه، شطب الدعوى ليس معنى شطب الدعوى انهم يروحوا عاملين عليها كده زي انت ما بتشطب الاجابه، لا، ده معنى شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا أو استبعادها من الرول. الرول مكتوب فيه القضية واحد فلان وفلان، اثنين فلان وعلان، ثلاثة زيد وعبيد إلى آخره. ففيها في الرول موجود القضايا، القضية رقم ثلاثة بين أحمد وصالح، أحمد المدعي مردش، صالح المدعي مردش، المحكمة تقرر شطب الدعوة أي استبعادها من الرول، ما تنظرش، بتعبير الدارج نركنها بالضبط، بالضبط كده نركنها بالشكل ده. شطبت المحكمة الدعوة وتظل القضية مشطوبة لغاية آخر الجلسة. إن أحد جاء منهما تعاد القضية للرول، محدش جاء منهم لآخر الجلسة استقر حكم الشطب، استقر حكم الشطب وتظل القضية مشطوبة أي ليس لها ميعاد، أي لا يحدد لها جلسة لمدة 60 يوم، لمدة 60 يوما. والله إن حضر أحدهما وطلب تحديد جلسة ليها اسمها إعادتها للرول مرة ثانية تعاد للرول، لكن إذا مرت 60 يوما ولم يحضر أحد منهما ولم يعجل الدعوة اعتبرت الدعوة كأن لم تكن بعد مضي 60 يوما. لا، احنا بنفترض فرض يا شباب، المحكمة شطبت الدعوة وبعد 10 أيام أحدهما أو كلاهما جاء وعجل الدعوة، عجل الدعوة أي أعادوها للرول، المحكمة حددت لها جلسة، في يوم الجلسة الحاجب نادى على محمد وعلى صالح، محدش رد برضه، ده دول بيلعبوا بالمحكمة. في هذه الحالة المحكمة تقرر اعتبار الدعوة كأن لم تكن فورا، مش هننتظر 60 يوم. أول مرة انتظرنا لهم 60 يوم، ما اعتبرناش الدعوة كأن لم تكن من أول يوم، لا، الأول شطبناها وظلت مشطوبة لمدة 60 يوما. هم جددوها ثاني، ولكن في الجلسة الجديدة لم يحضر أحد، ولذلك المحكمة لا تشطبها وإنما تقرر اعتبار الدعوة كأن لم تكن. واضح؟ هقرأ لحضراتكم المادة، عسى إن حد من حضراتكم يكون عنده فكرة تانية. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد ولم يطلب أحد السير فيها، الجواب يكون إيه في الحالة دي؟ اعتبرت الدعوة كأن لم تكن. وبعدين قال إيه؟ أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، يعني عجلناها وبعد ذلك لم يحضروا أيضا. أيوة، ففي هذه الحالة تعتبر الدعوة كأن لم تكن من أول جلسة، تعتبر الدعوة كأن لم تكن من البداية، ولا نلجأ للشطب في هذه الحالة. نعم، نفهم من هذا إلى أن المقصود بشطب الدعوة ليس القضاء عليها، وإنما الشطب هو مجرد استبعاد القضية من جدول القضايا أو من جدول المواعيد. بعد ذلك تظل القضية مشطوبة لمدة 60 يوم، إذا مرت 60 يوما ولم تعجل اعتبرت الدعوة كأن لم تكن. فإن عجلت ثم لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه اعتبرت الدعوة كأن لم تكن. هذه هي الحالة الأولى، وهي غياب المدعي والمدعى عليه. الحالة الثانية غياب المدعي نعم يا حبيبي اتفضل. أليس هناك احتمال إن المدعى عليه عنده رد على هذه الدعوة؟ طيب ما دام فيه، ده انت قاضي ظالم على كده، يعني مجرد ما غاب الراجل تشك حكم؟ ما ينفعش يا ابني. تفضل. نعم، اقف عشان زميلك يسمع. بعد 60 يوما تعتبر الدعوة كأن لم تكن. نعم، الدعوة بارك الله فيك، تفضل استريح. اعتبار الدعوة كأن لم تكن يا ولد، اعتبار الدعوة كأن لم تكن لا يقضي على الحق ولا يعني بطلان الدعوة، وإنما يعني يمكن إعادة الدعوة مرة ثانية أمام القضاء وبرسوم جديدة. نعم، لا ما توسوسنيش. يعني في تكرار؟ في تكرار ليه؟ يعني هو دلوقتي أقام دعوة وبعد 60 يوم اعتبرت كأن لم تكن. بعد كده أقاموا دعوة برضو جم خلفوها بعد 60 يوم، هذا برضو تفضل مكررة. أيوه، لكن يكررها، لكن ممكن المحكمة تحكم في هذه الحالة. إذا حضر الخصمان في المرة الثانية، نرجع لموضوع الحضور، ما دام حضروا خلاص. لا يا ابني، حجية الأمر المقضي بعد صدور حكم، ما فيش أحكام صدرت. تفضل. الحالة الثانية غياب المدعي وحضور المدعى عليه. وفقا للمادة 82 تحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه. المدعي ما جاش لكن حضر المدعى عليه، تسير المحكمة في الدعوة أم لا تسير في الدعوة؟ تسير في الدعوة في هذه الحالة وتسمع كلام المدعى عليه. لكن الغالب في الناحية العملية يا شباب، في الناحية العملية الذي يحدث في العمل، الحاجب بينادي على محمد المدعي محمد، ما جاش محمد المدعي محمد، ما جاش المدعى عليه صالح قاعد، المدعى عليه صالح، الغالب ان صالح يطنش في الحاله دي ولا يرد ولا يرد ويترك القضيه للشطب، ان غاب المدعي وغاب المدعى عليه فتترك يترك القضيه للايه؟ للشطب، لان احيانا بعض القضاه يكلف المدعى عليه باعلان المدعي بالجلسه، لا انا ما فالمحامي او المدعى او المدعى عليه في هذه الحاله يترك القضيه للشطب، لان الشطب في مصلحته هو، الشطب في مصلحته هو، حيث يلزم المدعي بالقدوم مره ثانيه للمحكمه وتعجيل الايه؟ وتعجيل الدعوه. من فضلك ارفع صوتك عشان اللي ورا يسمع. كانت القضيه جلل المستندات. اذا كانت ايه؟ جلل المستندات. ايه؟ جلل المستندات. يعني كانت تأجيلها ان هو مثلا مدعي. احنا بنتكلم على اول جلسه دلوقتي، لسه ما فيش تأجيل. اتفضل. الحاله الثالثه غياب المدعى عليه وحضور المدعي. غياب المدعى عليه وحضور المدعي. في هذه الحالة فرق المقنن بين ما إذا كان المدعى عليه واحدا وبين ما إذا كان المدعى عليه متعدد. المدعى عليه واحد، أعلن لشخصه أم لم يعلن لشخصه؟ والله إن كان أعلن لشخصه ننظر الدعوة، نسير في الدعوة. لم يعلن لشخصه مضطرين لتأجيل الدعوة ما لم تكن الدعوة من الدعاوى المستعجلة، لأن الدعاوى المستعجلة تنظر الدعوة في أول جلسة حتى ولو غاب المدعى عليه، لأن هذه الدعاوى المستعجلة لا تحتمل الإرجاء والتأخير. إذن يا شباب، إذا كان المدعى عليه واحدا وحضر المدعي وغاب المدعى عليه، ففي هذه الحالة نشوف نبحث في الأوراق، أعلن لشخصه أم لم يعلن لشخصه؟ إن كان أعلن لشخصه نسير في الدعوة، أما إذا كان لم يعلن لشخصه فإن ليس أمام المحكمة إلا التأجيل ما لم تكن الدعوة من الدعاوى المستعجلة، فالدعاوى المستعجلة لا تحتمل إيه؟ لا تحتمل الإرجاء. طيب إذا كان المدعى عليهم عدد متعد يعني متعددين، اثنين ثلاثة، بعضهم أعلن لشخصه وبعضهم لم يعلن لشخصه، بعضهم أعلن لشخصه وبعضهم لم يعلن لشخصه، وغابوا جميعا وغابوا جميعا، ففي هذه الحالة تؤجل الدعوة لإعلان من لم يعلن لشخصه، من لم يعلن لشخصه. هذه الأحكام التي قلناها تسري على الأشخاص الطبيعيين وعلى الأشخاص الأشخاص الطبيعيين وعلى الأشخاص الاعتباريين. وخلي بالك في حالة عدم إعلان المدعى عليه لشخصه فإن المحكمة تلزم بتأجيل الدعوة وإعادة الإعلان، بمعنى أنها تكلف المدعي بإعادة الإعلان مرة ثانية. هذا أيها الشباب بالنسبة لحالات الغياب. عندنا ثلاث حالات للغياب. الحالة الأولى غياب المدعي والمدعى عليه، الحالة الثانية غياب المدعي وحضور المدعى عليه، الحالة الثالثة غياب المدعى عليه وحضور المدعي. ننتقل إلى موضوع ثاني وهو إجراءات الجلسات ونظامها. نعم. جنائية، تفضل اقعد يا ابني، اقعد يا ابني تفضل، احنا بنتكلم. انت اصلك كنت بتحضر معانا يا ابني من اول السنة؟ نحن مش منتظم. نحن نتحدث يا ابني في المرافعات المدنية والتجارية، لا شأن لنا بالجنائي. الجنائي ان شاء الله تدرسوا السنة الجاية في سنة 5 في الإجراءات الجنائية. عندنا في سؤال بالنسبة للتعدد، لما يعلن البعض والبعض لما بيعلن. بس اقعد يا صاحبي، اقعد. إجراءات الجلسات ونظامها، هنتكلم في إجراءات الجلسات. موضوع تجهيز، موضوع تجهيز الدعوة. المقنن يا شباب بيحاول بقدر الإمكان في موضوع التقاضي أن يقضي على بطء الإجراءات. أعتقد أنكم كلكم من أفراد الشعب وكلكم عارفين أن في قضايا مستمرة أمام القضاء لها 10 سنين، عارفين كده ولا لأ؟ لا بلاش 10 سنين، في قضايا لها 25 سنة أمام القضاء. فطبعا هذا الأمر سبب إزعاجا للسلطة القضائية، وبتحاول بقدر الإمكان إنها تعمل إجراءات بحيث تقصر مدة التقاضي، أو بحيث تقضي على بطء الإجراءات قدر الإمكان. ولذلك عرفنا في المحاضرة اللي فاتت إن المادة 65 تم تعديلها سنة 99، وأعطت لقلم الكتاب حق عدم قيد الدعوة إلا إذا أرفق بها المستندات حتى يعلم المدعى عليه بالدعوة وبأدلتها قبل أول جلسة. وكمان أوجب المقنن على المدعى عليه قبل الجلسة بثلاث أيام أن يودع دفاعه مذكرة بدفاعه، وأن يودع المستندات. كل هذا بقصد إيه؟ بقصد إن المحكمة تيجي في أول جلسة تجد الملف القضية متكامل، المدعي أبدى طلباته وأودع مستنداته، والمدعى عليه أودع ذكر دفوعه وأورد مستنداته، وبالتالي المحكمة تنظر المسألة وننتهي منها في أول جلسة في ثاني جلسة إلى آخره. فالمقنن بيحاول بقدر الإمكان تقصير المسافات اللي حضر. حلمتين يجب عليك الغسل، يجب. هو كان ماسك في مين الودة؟ في التختة. فالمقنن بيحاول بقدر الإمكان أن يقصر المواعيد انه يفرض جزاءات، يفرض جزاءات سواء كانت جزاءات ماليه او جزاءات اجرائيه بقصد يا شباب تسريع عمليه التقاضي. ولذلك وضع موضوع حكايه تجهيز الدعوه بحيث ان الدعوه تبقى جاهزه امام المحكمه من اول جلسه، من اول جلسه وتنظر الدعوه. ما جزاء عدم إيداع المستندات أو عدم القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد؟ أحيانا المحكمة تنادي على المدعي والمدعى عليه، مثلا يرد المدعي والمدعى عليه ما جاش، فالمحكمة تكلف المدعي بإعادة الإعلان. ما جزاء المدعي إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، بهذا الإجراء في الميعاد، تعلن خصمك في خلال 3 أيام؟ ما الذي يترتب على هذا الأمر إذا لم ينفذ؟ جزاء عدم إيداع المستندات أو عدم القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد. إذا تخلف أحد الموظفين أو أحد العاملين في المحاكم أو أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تأمره به المحكمة في ميعاد معين، فيجوز للمحكمة أن تعاقبه بغرامة، فيجوز للمحكمة أن تعاقبه بغرامة سواء كان من الموظفين أو كان المدعي أو المدعى عليه أو ما إلى ذلك. الغرامة لا تقل عن 40 جنيه ولا تتجاوز 400 جنيه. لكن أحيانا يا شباب المدعي ما يهمهوش إلا 40 جنيه ولا 400 جنيه، ويقول للمحكمة مش هعلنه مش هضم الخصم الفلاني. المحكمة مثلا تكلفه أن يضم فلانا خصما منضما، فلا يضمه ولا يستجيب لكلام المحكمة، فالمحكمة من حقها أن تفرض عليه غرامة. لكن الغرامة قد لا تؤثر في الخصوم، لذلك أجاز المقنن في المادة 99، في المادة 99 أن توقف المحكمة الدعوى، أن توقف المحكمة الدعوى وقفا جزائيا. وبرضو معنى توقف الدعوى أي أن القضية تستبعد من جدول القضايا، توقفها لمدة لا تزيد عن شهر، لمدة لا تزيد عن شهر. الحقيقة يا شباب إن المدة هذه، مدة الوقف الجزائي، كانت ستة أشهر، فخفضها المقنن، وبعدين خفضها مرة تانية سنة 99 بقصد تسريع في القضايا، لأنك أنت هتوقف القضية 6 أشهر أو 3 أشهر، لا، فالمقنن خلى مدة الوقف الجزائي شهر كحد أقصى، لكن ممكن تكون 10 أيام، ممكن تكون 20 يوم، ممكن تكون 25 يوم، أيا ما كان الحال فوفقا للمادة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن 40 جنيه ولا تتجاوز 400 جنيه، ويكون ذلك بقرار في محضر الجلسة إلى آخره. ثم قال: ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. يعني المحكمة لا تحكم بوقف الدعوى إلا بعد أخذ رأي المدعى عليه. ربما يكون الحكم بالوقف هذا يضر بمصلحة المدعى عليه، فإذا كان الوقف يضر بمصلحة المدعى عليه فالمحكمة لا تحكم بالوقف. إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ من أمر بذلك، إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب السير في دعواه خلال 15 يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. فإذا ظلت الدعوى موقوفة ولم يجددها المدعي أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أيها الشباب، موضوع جزاء عدم إيداع المستندات وعدم القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد يتلخص في أنه أي موظف من موظفي المحكمة أو أي خصم من الخصوم لا يستجيب لكلام المحكمة في إيداع مستند معين أو اتخاذ إجراء معين في ميعاد معين، تحكم عليه المحكمة بغرامة. ويجوز للمحكمة بدلاً من أن تحكم بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز شهراً. فإذا انتهت مدة الوقف ومع هذا لم يعجل المدعي الدعوى خلال 15 يوم أو لم ينفذ ما أمر به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهو جزاء شديد يقع على المدعي. هذا بالنسبة لإجراءات الجلسات. أخيراً نتحدث في نظام الجلسات. نظام الجلسات المقصود بالجلسة، يقصد بالجلسة الفترة الزمنية التي تجلسها هيئة المحكمة في المكان الذي يخصص لها. الجلسة، ما المقصود بالجلسة؟ المقصود بالجلسة الفترة الزمنية التي تجلسها هيئة المحكمة، سواء كانت مشكلة من قاضي واحد أو من 3 قضاة أو من 5 قضاة، في المكان الذي يخصص لها يسمى جلسة المحكمة. هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها في أثناء الجلسة. يجب على المحكمة أن تراعي هذه المبادئ. أول مبدأ من هذه المبادئ علانية الجلسات. علانية الجلسات، وقد سبق أن تحدثنا في هذا المبدأ في موضوع نظام القضاء. المبدأ الثاني حرية الدفاع والمناقشة. حرية الدفاع والمناقشة، وأيضا موضوع حرية الدفاع والمناقشة تناولناه عند الحديث في نظام القضاء. إذن أيها الشباب، إذن أيها الشباب، عرفنا المقصود بالجلسة وعرفنا المبادئ العامة التي تراعى في الجلسة. من المحتمل أن تسأل سؤالا في هذا الموضوع: ما المقصود بالجلسة، بجلسة المحكمة؟ ما المقصود بجلسة المحكمة؟ وما هي المبادئ التي تراعيها؟ ما ينفعش أنا هنا قلت علانية الجلسات واتخاذ وحرية الدفاع والمناقشة وأحلتك إلى موضوع النظام القضائي، أنت ما ينفعش أنت تحيلني في الامتحان على النظام القضائي، ما ينفعش. لا، إنما لابد أن تكون أن تكتب ما هو هناك في موضوع علانية الجلسات وفي موضوع حرية الدفاع والمناقشة. وإن كان السؤال ده حيبقى طويل وإحنا وقتنا قصير السنة دي لأنها ساعتين، ولذلك يحتمل أن أكتفي بمبدأ واحد من المبدأين، أن أكتفي بمبدأ واحد من المبدأين. مثلا، ما المقصود بالجلسة؟ وكيف تراعي المحكمة علانية الجلسات؟ يبقى أنت تتكلم في موضوع علانية الإيه؟ علانية الجلسات. يبقى لنا اليوم موضوع ضبط الجلسة وإدارتها. ضبط الجلسة، حاضر يا أخي، ضبط الجلسة منوط برئيس الدائرة أو برئيس الجلسة أو بالقاضي، بحيث أن أي شخص يقتقع منه جريمة أو يتحدث بدون إذن أو ما إلى ذلك يستطيع القاضي أن يحكم عليه بحكم أو يحكم عليه بغرامة، لكن يحق للقاضي أن يرجع قبل نهاية الجلسة عن هذا الحكم. محضر الجلسة زي ما حضراتكم عارفين إن الجلسة تشكل من الأعضاء السلطة القضائية وكاتب الجلسة يعد محضر بكل ما دار في الجلسة في كل قضية من القضايا، وماذا حدث وماذا قدم فيها من المستندات وما إلى ذلك. لكن يحدث عملا أن الخصوم يتفقون على الصلح أمام المحكمة، فخلاص ما فيش مشكلة، المحكمة تقر صلحهم وتثبت ذلك في محضر الجلسة، ويعتبر هذا المحضر بمثابة محضر أو يعتبر مثل الحكم تماما. برضو إذا هم اصطلحوا وكتبوا محضر بالصلح قبل أن يحضروا، ثم لما حضروا أمام المحكمة طلبوا من المحكمة إثبات المحضر، احنا اصطلحنا سيادة القاضي، احنا اصطلحنا وادي المحضر، القاضي ياخذ المحضر ويثبت المحضر في محضر الجلسة، ويعتبر هذا المحضر محضر الصلح، هذا بمثابة حكم ينفذ كما تنفذ الأحكام، وتعرفوه إن شاء الله في سنة 5. الرسائل التي أريد أن أرسلها إلى حضراتكم: 1، يجب على الخصوم أن يحضروا في اليوم والساعة. أنا يعني ما يهمنيش إنك أنت تصور أو تكتب أو كذا، لا، يهمني إنك أنت كل رسالة تسمعها تلاقي نفسك فهمها، تلاقي نفسك المعلومات دي عندك، يعني كأن الرسالة لا تضيف جديدا إلى معلوماتك. يجب على الخصوم أن يحضروا في اليوم والساعة المحددين بصحيفة الدعوة. ومع هذا فإن الخصوم لا يجبرون على الحضور في القضاء المدني إلا إذا أمرت المحكمة بحضور الخصم لاستجوابه. المعلومة دي معاكم. اثنين، الأصل أن يحضر الخصوم بأنفسهم، ويجوز أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. ثلاثة، الغائب في قانون المرافعات هو المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه ولم يحضر جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. أربعة، إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطب الدعوى. وإذا انقضى 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. خمسة، إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في الدعوى. ستة، إذا غاب المدعى عليه وحضر المدعي في الجلسة الأولى وكان المدعى عليه واحداً وأعلن لشخصه تحكم المحكمة في الدعوى، أما إذا لم يعلن لشخصه فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة. أما إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى. سبعة، يعمل المقنن جاهدا للقضاء على بطء إجراءات التقاضي. ثمانية، إذا تخلف أحد العاملين بالمحكمة أو أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات التقاضي في الميعاد الذي حدد له تحكم المحكمة على المتخلف بغرامة، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال 15 يوما التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. تسعة، المقصود بالجلسة الفترة الزمنية التي تجلسها هيئة المحكمة في المكان الذي يخصص لهذه الدائرة، وقد أوجب المقنن على المحكمة مراعاة علنية الجلسات وحرية الدفاع والمناقشة. الأسئلة، الأسئلة: من هو الخصم الغائب في قانون المرافعات؟ من هو الخصم الغائب في قانون المرافعات؟ 2. ما الحل إذا غاب المدعي والمدعى عليه؟ 3. ما المقصود بشطب الدعوى؟ وما الحل إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوما؟ 4. ما جزاء عدم إيداع المستندات أو عدم القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد؟ 5. ما المقصود بالجلسة وما هي المبادئ التي تراعيها المحكمة في الجلسة؟ ما أعرفش أقول أم لا أقول؟ قول. لا شك أن هذه الموضوعات من الموضوعات المهمة. وغدا إن شاء الله محاضرتنا بكرة الساعة كام؟ ما بيجيش تمانية. محاضرتنا بكرة الساعة كام؟ لا في مفيش مكان. مفيش مكان.